علاش محبوب خاطري شفيني لا لا لا يا شافيني وعلاش باسم خاطري ولا تسيني يا لا لا لا تفنيني يا خالفتي في القول باش وعدتيني لا لا لا لا وصلتيني قصيد حمان يوم جاي الزواج يا منسل وخد عصرية وندم عن شاي دار يوم روح صابغ الانجال سمعوا قصة حمان يوم جاي الزواج يا منسل وخد عصرية وندم عن شاي دار يوم روح صابغ زمان الجلية وتربى في القرناء بالحفا ومحزن طوال وخدم حتى جمع الفلوس وشرا حنديرة في فرادها حمدوشية دار في رجلو بالغا وطلع وقميص وسروال وعمل رزام تفرجا لواها بصنعة ودار ليها طقية ثم ربى الحياة بشيع زافر وعمل عبال وفي وجهه مشى يا فيم الحجام لي والمو الجوطية حجام رفيع الاسم من فريحة طايق المثال حسن ومشى الدار قال امو زوجني من بنات الحضر عصرية انتي شوفي لي يا الزين وانا اصحاب المال تلعب الصالح مال يوم جاي تصمت يا مثال تطلع حسيني واندمع الشاي مال يوم روح صالح طلبت الحوايج قلت حليقة وتم جابت سبنية وكذاك الجلابة لونها خابوري مذبل خرجت ومشات الدور على الخطبة دارت البلاد كلها في صبحية صدات الدار لسانها رطب مأدب عمال صابت في الدار مرام بحالها بهلا وقديمة ولابسة منصورية والراجل فركنا نفايحي بالرزة والشال قالت مولاة الدار ما بغيتي قالت ليها سمعت عندك صبية وانا عندي ولدي طريف وبغى زوجة الحلال قالت يمان البنت خبريني بقبيلتكم وسمية وكنية والحومة فاش نتوم باش نعرف ناسي في الحال قالت يمان الويل ما عرفتيني شي من غير شك انا عربية سكسي عني في درب واندو واسمي مجال انا طمول مقدمة سيدي ميمون قبيلتي بحشية الطبيبة شوافة وقابلة عن اصحاب الحال ولدي هو حمان سول عليه الجزارة جميع من غير خفية والقوادة في جميعهم وهل القرنة الفضل سول ناس الحمى كلهم يشهدوا في خريشفة شهادة جهية حمان الخربيطي كتعرفوني ساق ورجال يوم صالح حمان يوم جاي تزوج يا منسال وقطع صغيرية وندمع شاي مدال يوم روح صاب بنتي من البنات الوقتية ظريفة ورجيحة وناسبة حاسة كل جمال خبريني بعدها على العريس اشني يا حرفتو بلا شكية. قال سيما الولد في الجواب صغالة مهل، ولدي معروف في دي البلاد معلم الزر ليس يرضى صحية. اسمه ظاهر حمان ما اخطط ولد بحلال. زادت يما الولد قالت لها حتى انتو ما منين الفضوية، والعروسة بعدا منين هي فول المقال. قالت يما البنت ما عرفتي انا اخي تطهر بنت الشوية، وبا هو رزوق راه الزوق يا دلال. وبا البنت شهير كان منسوب الضرقاوة وكان داير شاشية، سبيحو باكوري ويتكلنا عمي غفال. واليوم كبر وعيا وشاب وبقى فرقنا كايزيم صبحا وعشية. ولدنا هاد البنت كيف قدر نعمل متعال، كان اسمها كتو منين زادت كبرت سميتها هيفاتورية. وقرات النحو على الكمال بالأدب والفصال. لو صحوان يوم جاي بسواج يا حسان والتعصرية وانت معن شاي وكان يوم روح صار هذا. قالت في الحين يا طهور الشوية اشطلب سيف صداقها نأديه بلا تعطل. قالت سيروا بعدها العمها هو يعرف ما يدير في القضية. قالت ماما طمو فاين يكون بلا تمال. قالت في باب فتوح راه كانت عنده حانوت صايلة بنية، واليوم في قروة واشهر بن عاشور الغسال. ساروا عنده في الليل بالمشيخة ونعمليهم عاد كملت العطية. وشرط قفطان خضار الصبح ومية ريال، ودفع حمان صداقهم وشرط عنهم العرس زمان الصيفية. قبلهم شاو بجوج كل واحد شمر وحتال. وجد حمان جميع ما يخصب وشرب قراب مزربة نوحية. وعرض في الحين على أحمد شط جاوع الكمال. أمه كانت هي المقدمة من سوبة من حال الشباب ضغوغية، ومشى وضرب سكرة وجا معرض خارج الحوال. شاف بعينه يماه كتحضر مع الفقراء محسنا بالكرسية. تماه الزحالو وزاد الصف وصل وجال. سمعوا بالصف وصل يوم جاي بزواج يا منسان وطاع صغيرية وانت معن شاي دار يوم روح صار وجال. شقر برشوق وبدا يضرب راسه وظن فاز بالمزية وبقى حتى عندما وطاح فنا قلبه الحال وهزو المقدم وشم فيه سكرة ودوا وقال ليلة صغوية ما ظنينا هادي ولي سخرط لينا في البال وبقى حمان في دارهم معربة سكران للعبة شفية طايح مشبوح صريح فوق من صدرو دمو سال ومشات امو والناس للعروسة وجابوها من دارهم كنترية وبنات المدرسة على العروسة ينشدو بشجال بما دخلت للدار والبنات معاها خطبو جميع غلفات ذكية ولبس حمان حوايجو مع ربوط باقي الغال ودخل على العروسة لبيتها كيف خضار بشيات عالم الخفية بالحياة والرصة مخبلة وجهه زاد كحال زاد الفراش وطاح يا جميل وتمغط قدامها حالة سوية بايت يشخر ويزيم كن وحش الليل وما طال ومن عين فقت في الصباح لقات باين في الفراش وبقات دهية وبدات تعيط بالشراح سيف يا نار رجال سمعوا قصة الرحمن يوم جاي تشوش يا منسان وتقع صرية والدمع مشاين دار يوم روح صاب ومشى الخبر لدارهم جاو بالحمية شدوا عن حماني البيت سكران صغير حوال خرجت بوحدها للحكام دارت عنه دعوة من الضمى جنائية احضر حمان وقر بين سكران راشق نازل واحكم عن نفسه بالطلاق قام وطلاق تلقى مدينة الشرعية وعلى السكراش جنوه تمش رايم على الكمال وبقى حمان قديم السجن متفرد وجميع ما خسر صار خفية وخسر في الدعوة والزواج والعرس وضاع المال هادي سيرة الخمار كي خلي مولا على الدوام ضحكة وشفية لاين منه سكران ما يفرق حرام الحلال ثم العروسة يا فهيم زوجت بعد العدال واضحة الشرعية وخضات أستاذ بحالها بقدرة نعمل فعال ما كان عروس حمان في زماني ولا يمه لا عروس عصرية هدي إلا رجع عملتها تعجب العقال اسمي محمد في النظام ابغى الانجاب.